يقول أحدهم في أبيات شعر له وهو أبو حية النميري. وأبو حية النميري كان يوصف بالجبن، يوصف بالبخل، يوصف بالكذب، وهو من شعراء مخضرمي الدولتين العباسية والأموية قبلها. وكان مما قاله في أبيات شعر له: فلرب يوم لو رمتني رميتها، ولكن عهدي بالنضال قديم. هذا من اعتراف الإنسان بضعفه وعجزه، ويتحدث عن جارية كانت ترقبه، تنظر إليه، ترميه بعينيها بمحاسنها فتفتنه، فهو يقول: إنني قد كبرت وطعنت في السن وحدودب الظهر، فمهما نظرت إليها فلن يجد نظري مساقا إلى قلبها، فلرب يوم لو رمتني رميتها. والمعنى: لو أنه قدر أني التقيت بها في شبابي لفتنتها كما فتنتني، ورميتها بطرفي كما رمتني. ولهذا قال في آخر البيت الشطر الثاني: ولكن عهدي بالنضال قديم. والإنسان كلما كان منصفا مع نفسه، أعلم بقدراته، كان أقدر وأكبر في أن يمضي في هذه الحياة بتعقل وتأودة. وأبو حية هذا يقال، وهذا من طريف الأخبار، أنه كان له سيف أسماه لعاب المنية، يقال ليس بينه وبين الخشب فرق، فهو رجل جبان كاذب مخادع. وهذا ليس بالغيبة، هذا إخبار بما قاله الناس عنه بمن ترجموا له، وإلا نحن لم نلقه، وهو الآن قد أفضى إلى ربه، لكن هذا من باب الطرح الأدبي. فالسيف اسمه لعاب المنية، هو يشعر بالقوة، يشعر بالجبروت، يشعر بالمضي، وهو على غير ذلك. من رآه قال ليس بينه وبين الخشب فرق.